يترتب عليه ايش؟ احكام عظيمه. يترتب عليه ان هذا الذي حكمنا بكفره دمه حلال وماله حلال، ولا يبقى معه زوجه ولا يدفن مع المسلمين، واذا كان اماما يجب الخروج عليه، وما اشبه ذلك من الامور العظيمه. هي المساله كلمه تقال، المساله خطيره جدا. ثم مع ذلك هؤلاء الذين يكفرون من لم يكفروا الله ورسوله، هم يكفرون بماذا؟ بقتالهم المسلمين. قتالهم المسلمين كفر كما جاء في الحديث الصحيح. واذا قلنا انه كفر اصغر كما تدل عليه ايه الحجرات، قلنا ولكنه يحتمل ان تنجر به المعاصي والكبائر حتى ايش؟ حتى يكفر كفرا اكبر. فالمهم ان هذه المسائل يجب علينا ان لا نتقدم بين يدي الله ورسوله، وان لا نكفر من لم يكفر الله ورسوله، وان لا نحجم عن تكفير من كفره الله ورسوله. الحمد لله، الامر الى الله، ما هو لنا ولا لفلان ولا لفلان. نعم. ويقولون الحكم بغير ما انزل الله عز وجل اذا كان تقرر وصار عاما ليس مساله واحده انما مقررا ومشروعا مستبدا بحكم الله عز وجل. نعم. يقول سواء كان عاما او كان بنحكم انه واحد، لكن مقرر انه كفر، ويجب علينا ان نكفر يعني من اقر هذا الحكم حتى يعني لو حكم من 90% حكم الله عز وجل، لكنه قرر 10% من احكامه بغير ما انزله واقرها وناضل عنها. وكيف هل هذا صحيح ام لا؟ كما قلت لك ينظر هل هو عن قصد، هل هو عن تأويل، وهل أراد أن يستبدل شريعة الله بشريعة أخرى. الناس يعني يختلفون، لأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله قد يكون ظلم، يعني يريد أن يضر المحكوم عليه، ماله غير هذا، هذا معصي من المعاصي كما لو أخذ ماله بدون حكم. واضح؟ أو يريد مصلحة لنفسه، هو لا يريد أن يأخذ من المحكوم عليه شيئا، لكن يريد مصلحة لنفسه فيحكم بغير ما أنزل الله، هذا أيضا لا يكفر بلا شك، هذا يكون فاسقا. وتارة نحكم بغير ما أنزل الله غير راض بحكم الله، غير راض بحكم الله، هذا يكفر، يعني أنكر الشيء. وتارة يكفر يحكم بغير ما أنزل الله متأولا، إما بنفسه وإما بما يزين له. ولنضرب لهذا مثلا، بعض العلماء من المسلمين يقولون مسائل الحياة هذه ما الشرع جعلها مطلقة، جعلها مطلقة، ينظر الإنسان ما هو أصلح للناس ويفعل، ثم يستدلون بأشياء هي شبهات ما هي من حجج. فيقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجدهم يلقحون النخيل، فقال لهم ما هذا؟ كأنه يقول اتركوها، لا تلقحوها، فتركوها ففسد الثمر. فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول هذا ثمر فسد، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. أخذ بعض الناس من قولها أنتم أعلم بأمور دنياكم أنهم إيش؟ أن يعني الذين يرون أنهم من المصلحة يفعلون، حتى الربا الاستثماري الذي يسمونه الربا الاستثماري يقول إنه جائز. يعني الرسول قال أنتم أعلم، وما دام أن البنك مثلا يعطي هذا الفقير أموالا عظيمة ينشئ بها المصانع أو يحدث بها الأراضي أو يتجر بها، فهو منتفع والفقير منتفع، هذه مصلحة للطرفين، وما دامت مصلحة الطرفين فإنه حلال، فيمرون بمثل هذا. فإذا كان الحاكم جاهل بالأحكام الشرعية وجاءته بطانة تلبس عليه الأمور ربما أن يميل إليها، لكن يجب على أهل العلم أن يبينوا أن هذا حرام وأنه لا يجوز وتقوم عليه الحجة. نعم. وصول مثلا الى شخص معين يفهم كل واحد بنفسه ما يستطيع، يقول ما دام امن قضيه معينه وحصلت يقول هذه كفر اكبر او اصغر. نعم. اما ان نصل الى كل واحد يفهمه يعني يكون نصب عليه، يقول نحن ما نبغى الله عز وجل الا اذا حكمنا بهذه بمثل الاديه. الا اذا كفرنا. اي نعم. يا اخي غلط غلط عظيم. كيف تحكم بكفر وما بعد تمت الشروط؟ لا بد من الشروط. نعم. ذكرنا أن الشرط الأول أن يكون الإنسان فاسدا لما قال أو فعل. نعم. في شروط غير هذه؟ ها؟ هذا؟ نعم. في شروط غير هذا شيء؟ العلم داخل في هذا يعني. حقيقة أن الشرط الوحيد الأكيد هو هذا الذي ذكر القصد. الجاهل قد قصد العمل لكن ما قصد المخالف. ولهذا كان قول الراجح في الحنف في الأيمان أن من حنث بيمينه جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه، كما قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم وجد ثوبا معلقا فلبسه ولا يدري أنه الثوب الذي حلف عليه فليس عليه شيء أو نسي. المهم أن قد تكون جميع الشروط التي تذكر تعود إلى هذا، لكن قد يقول قائل ما رأيكم بالمستهزئ أيكفر أو لا؟ يكفر نص القرآن، فكيف يتفق هذا مع قولنا أن يشترط القصد؟ نقول نعم، لأن المستهزئ قصد الفعل أو القول لكن لم يدري عما يترتب عليه. نظير ذلك الإنسان مثل جامعة في نهار رمضان، يدري أنه حرام لكن لا يدري ماذا يترتب عليه، نعم لا يدري أنه حرام، يعني لا يدري أنه يترتب على هذا الفعل كذا وكذا ولكن يعلم أنه حرام، يقول يجب عليه الكفارة. ما الدرس؟ أسألك الآن، هل جئت وأنت لا تدري ما الدرس؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. قرأنا هذا يا أخي، قرأنا هذا. ولقد أخذنا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه

لكن بعض الصفات يا شيخ التي ذكرها الله عز وجل يعني بنو إسرائيل الذين هم معنا الآن يعني فيهم خبث لكنهم ما هم أغبياء إذ أنهم مهم بأغبياء هم نعم. الآن يسيطرون على العالم اقتصاديا نعم. وحتى المتقدمين في بين هؤلاء بارك الله فيك أغبياء أغبياء باعتبار فهم الحق ما أغبياء بثبت ذكاء واجعل على بالك دائما قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في المتكلمين قال إنهم أعطوا علوما أعطوا فهوما أعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء واذكر قول الله تعالى عن الكفار مع أنهم أذكياء إنهم لا يعقلون فهؤلاء بالواقع هم أغبياء باعتبار الشرع يعني أذن واحد عام من المسلمين يعرف أن قولهم أن عيسى هو الله جهال عظيم ولهذا وصفوا بالضلال نعم فريق من كذب يعني كذب الرسل بعض من فضلك اقلب الشريط